قال رحمه الله: واللغة الرب لها قد وضعا، وعزمها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. هذه مسألة أخرى من مسائل اللغة، وهي مسألة اللغات التي يتكلم بها الناس اليوم، هل هي من وضع الله تبارك وتعالى أو هي من اصطلاح الخلق والبشر؟ فما أصل هذه اللغات؟ هل أصل هذه اللغات يرجع إلى وضع من الله سبحانه وتعالى، أو يرجع إلى اصطلاح الخلق فيما بينهم واتفاقهم على إطلاق ألفاظ معينة على معاني معينة؟ فجمهور العلماء يقولون بأن اللغات توقيفية، يقصدون بأن اللغات توقيفية، يعني أصل وضع اللغات هو توقيف وتعليم من الله تعالى للإنسان، كما قال الله تعالى في كتابه: وعلم آدم الأسماء كلها. والأسماء هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى النحوي، الأسماء يعني الألفاظ اللغات، وليست الأسماء المقابلة للأفعال والحروف عند النحاة، لأن الكلام لا يتم بمجرد الأسماء، الكلام تحتاج فيه إلى فعل وإلى حرف لتوصل المعنى الذي تريد إيصاله إلى الآخرين. ثم أكد الله تعالى هذا العموم فقال: كلها، وهذا تأكيد للعموم، فكل اللغات التي يتكلم بها البشر أصلها تعليم من الله تعالى لآدم عليه السلام، ثم جاءت ذريته فتوزعت هذه اللغات، وكل فرع من أبنائه تحدثوا بلغة غير اللغة التي تحدث بها الآخرون، وانتشر هذا في الأرض. ولا يمنع أن تكون هناك بعض الألفاظ التي أضيفت إلى هذه اللغات بالقياس، مثل إطلاق الأسماء الحديثة على الأشياء الحديثة، المخترعات الحديثة التي اخترعها البشر، فالعلماء اشتقوا لها أسماء من باب القياس والاشتقاق، ولم يضعوها هكذا من عند أنفسهم، إنما قاسوها على كلمات معروفة في اللغة، ولاحظوا فيها المعاني التي توجد في هذه الأشياء، كالهاتف مثلا، فقيل الهاتف، أخذوه من الهتاف بمعنى النداء، وهذه كلمة عربية صحيحة. فأصل اللغات هي توقيف من الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن تكون هناك بعض المفردات التي زيدت على هذه اللغات من باب القياس ومن باب الاشتقاق اللغوي. هذا معنى قوله: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع. يعني ذهب بعض العلماء خاصة من المعتزلة، قالوا بأن أصل اللغات ثابتة بالاصطلاح، ثابت بالاصطلاح، يعني بالاتفاق بين البشر، فاعترض عليهم بأن الاصطلاح يستلزم وجود لغة سابقة، لأن الاصطلاح معناها الاتفاق. يعني هكذا لو مثلنا حضوركم بجماعة من أهل اللغة فنريد أن نضع اسما لهذا الجهاز، فعشان نصطلح لابد من وجود لغة بيننا حتى نتفاهم، يعني فالقول بالاصطلاح يتوقف على وجود لغة يحصل بها الاصطلاح والتفاهم. فأجاب المعتزلة بما أشار إليه المؤلف في البيت الثاني: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. يعني أجاب المعتزلة، قالوا: نعم، نسلم أن الاصطلاح يتوقف على وجود لغة يقع بها الاصطلاح، ولكن نحن نقول بأن هذا الاصطلاح إنما وقع بطريقة الإشارة والتعيين، وليس بطريق وجود كلمات سابقة، كما هو حال الأطفال يتعلمون اللغة من الآباء بالإشارة، فيشير إليه ويقول له كتاب، ويكرر هذا فيفهم الطفل أن هذا يسمى كتابا، قلم، ماء، كأس، وهكذا. فبالإشارة وبالتعيين قالوا لا يمنع أن يكون الاصطلاح قد وقع بناء على هذه الطريقة، وهي طريقة الإشارة والتعيين، دون أن تكون هناك كلمات موضوعة سابقا يقع بها الاصطلاح. فهذا البيت هو يعني إشارة إلى جوابهم عن هذه النقطة. فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين، يعني يحصل التفاهم بالإشارة. لكن هذه لو سلمناها يعني في بعض المفردات، لكن يستبعد أن تكون كل هذه الآلاف المؤلفة من الألفاظ في اللغة الواحدة فضلا عن اللغات كلها أن تقع كلها بهذه الطريقة من الإشارة والتعيين. يعني هذه الطريقة يمكن أن يتصور التواضع عليها والاستناد عليها في وضع بعض الكلمات وعشرات أو مئات من الكلمات، لكن أن نقول بأن كل اللغات التي يتكلم بها البشر وضعت بهذه الطريقة فهذا أمر مستبعد. نعم. يبنى عليه القلب والطلاق بكسك الشراب والعتاق. يعني هذا الخلاف في اللغات هل وضعت بالتوقيف أو وضعت بالاصطلاح تنبني عليها مسائل، منها مسألة قلب اللغة، هل يجوز قلب اللغة بمعنى أن نسمي الأشياء بغير الأسماء المعروفة لها في اللغة، فنسمي القلم كتابا ونسمي الكتاب قلما كما يعني أهرم به أناس من الحداثيين اليوم، يسمون الأشياء بأضدادها، يعني الصعود إلى أسفل والنزول إلى أعلى كما يقول. فهل يصح قلب اللغة هذا أو لا يصح؟ إن قلنا بأن اللغات توقيفية بتعليم من الله تعالى فلا يصح القلب فلا يجوز قلب اللغة، وإذا قلنا بأن اللغات الصلاحية باتفاق البشر وتعارفهم فيصح بناء على هذا. وهكذا أيضا يقول الطلاق، وقوع الطلاق بهذه الألفاظ التي يسميها البعض بالكنايات الخفية، بمعنى أنه يستعمل كلمة اسقين الشراب ويريد به الطلاق، ويقول لامرأته اسقني ماء وهو يريد بهذا الطلاق، فهل يقع به أو لا؟ إن قلنا اللغات توقيفية كما هو مذهب الجمهور فلا يقع الطلاق بهذا، لأن هذه الألفاظ لم توضع لإفادة هذه المعنى واللغة توقيفية.